الحمد لله بيده الملك والملكوت وله العزة والجبروت أنشأنا من الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره له الدوام والبقاء وهو حي لا يموت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الموصوف بجميل النعوت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم موعود لن يتخلف ولن يفوت. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله بإذن الله كفاية كل هم وزوال كل غم، ومن اتقى الناس من دون الله فلن يغنوا عنه من الله شيئا. الزموا طاعة الله واجتنبوا معصيته، فبالطاعة حياة القلوب كما بالطعام حياة الأجساد، وأضرار المعاصي كأضرار السموم. أيها الإخوة في الله، تتقاذف أمواج السنين على شواطئ الحياة، فينتفي الخبث ويطرح الغثاء، وتتراكم الأحداث ويزداد سجل التاريخ صفحة من بعد صفحة، والأفلاك تدور بإذن الله، فيلفظ القشر ويحفظ اللباب، وكل ذلك عند ربك مسطور في كتاب. وابن آدم بأمر الله محمول هنا وهناك على مركب السنين والأيام، في استقبال عام وتوديع آخر. تأملوا في أحوالكم وتدبروا، وحاسبوا أنفسكم وتساءلوا، اقرأوا ما خطه التاريخ في صفحاته، فبين أيديكم صفحة تطوى غدا أو بعد غد. هل اتعظت من دهرها، هل اتعظت من دهرها القلوب السكرى؟ وهل انجلت غواش الغفلة عن العيون السابرة؟ ألم تدرك تلك النفوس أن الأنفاس معدودة والآجال محدودة، الصاحب مفارق والعشير منقطع؟ عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي. أيها الناس، أغر الشباب نضارة الحياة وصحة المزاج، أنسوا فقدان الأقران وسرعة المفاجآت، أغر الأصحاء امتلاء الأجسام، ألم يروا من مات من غير سقم؟ أغر آخرين طول الإمهال، وكأنهم لم يروا مأخوذين على غرة ومن غير علة. إن تقلبات الدهر وتصرمات الأيام يجب أن تكون مواقف محاسبة ومساءلة. حظ الإنسان من الدنيا عمره، فيا ترى بماذا يعمره؟ كم حسرات لمن تحت التراب، كم حسرات لمن تحت التراب، حسرات أورثها طول الأمل، ركن هذا المتحسر إلى الدنيا ولم يتفكر بالرحيل، وحينما تفكر سوف بالعمل، ولم يزل كذلك حتى تخطفه الموت. كم حسرة له تحت التراب، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، حقا على كل ذي لب أن يقف وقفة صدق، إن حقا على كل ذي لب أن يقف وقفة صدق مع نفسه ومع الزمن. فورب السماء والأرض فورب السماء والأرض لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بما كنتم تعملون. كل الناس عند ربهم موقوفون، وكلهم عنده مسؤولون. الأمم مسؤولة والمرسلون مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أهل الصدق مسؤولون ليسأل الصادقين عن صدقهم. وحين يسأل الصادقون فويل يومئذ للمكذبين ولعنة الله على الكاذبين. أهل النعيم مسؤولون، والنعيم في نعم الله لا يحصى. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. رحمني الله وإياكم، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. ابن آدم كلك مسؤول، يداك ورجلاك وجوارحك وجلدك، كل ذلك مستنطق مستشهد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم والله إنكم مسؤولون. ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ومن أراد محاسبة نفسه صادقا مخلصا فليعرف أدواء النفوس وليعرف دواءها. إن من المحاسبة أن لا تطمع في النجاة وأنت مذنب، ولا تطمع أن تستفيق وفيك عيب. استغفر لذنبك وأصلح من نفسك، واسلك سبيل الهدى، وتخير طيب الغذاء، والزم طريق أهل التقى. أيها الأحباب، إن النفس إذا أهملت ولأهوائها استسلمت فسدت الأرض، وانتشر الهرج والمرج، وانتهك العرض، وسفكت الدماء. إن دقة المحاسبة يؤكد أن القليل من الماء تبل به العروق ويذهب به العطش، ولكن إذا صار لجة ملأ الأمعاء وكتم الأنفاس وأزهق الأرواح. والمجاهدة والمحاسبة ركنها وعمادها الإخلاص لله والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا أحوال هؤلاء الثلاثة من بني آدم في مقاصدهم وأعمالهم: لص وحارس ومتعبد. أما اللص فيحيي ليله ليأكل أموال الناس بالباطل ويخون النائمين الآمنين. وأما الحارس فيحيي ليله أجيرا يؤدي واجبا. وأما المتعبد فقد تجافى جنبه عن المضجع، يدعو ربه خوفا وطمعا، خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. كل هؤلاء قد أحيا ليلة، ما فاوت بينهم إلا القصد والعمل. كم من عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هؤلاء هم متعبدة اليهود والنصارى والهنود وأضرابهم، ممن قد يطون بطونهم جوعا ويعتزلون في الأديرة والصوامع والمعابد. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كم فتيان نظرة ذوي أجسام ممتلئة ترهق أجسادها بفنون من رياضة الأبدان، يغمضون أعينهم عن العواقب مشتغلون بالوسائل عن الغايات. تتسع عندهم دائرة الآمال والأماني. أين هؤلاء من المحاسبة ذات الإخلاص والمتابعة والتفريق بين الوسائل والغايات؟ إن من أعظم الأدواء الغفلة والتواني والإصرار والتسويف وطول الأمل واستبعاد الأجل. هذا من الداء. ومن وصفات الدواء التوجه إلى الله بتوبة نصوح تنجي من الإصرار، وخوف من المولى يزيل التسويف، ورجاء عظيم يبعث على مداومة العمل وعمران القلب واللسان بذكر الله وبالقرآن. أما من ابتلي بداء الرياء والاشتغال بتزيين الظاهر فيخشع من غير خشوع ويتعبد بجوارحه وقلبه في ذهول، فطريقة المحاسبة والمعالجة الاشتغال بحفظ الأسرار وإصلاح السرائر. فمن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وليعلم هذا المتزين أن هؤلاء الخلق الذين يتزين لهم لن ينفعوه ولن يضروه إلا بما كتب الله له وعليه. وليعلم كذلك أن هؤلاء الخلق الذين يتزين لهم لا يحبونه ولا يكرهونه إلا بمقدار ما يجعل الله في قلوبهم. ولقد قيل زينة الظاهر مع الفجور يورث الإصرار. أيها المسلمون، وإذا أحس العبد بفقدان لذة الطاعة فذلك من سقم القلب وغلظ الغشاوة، ومداواة ذلك بأكل الحلال وإدامة الذكر وصدق التضرع. ومن ابتلي بالاشتغال بعيوب الناس فلينصرف، إن كان صادقا في المحاسبة فلينصرف إلى عيوب نفسه، وليوطن نفسه على حب الصالحين وطاعة أهل العلم والفضل والصلاح، وليستيقن أن من ستر على أخيه المسلم ستر الله عورته، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. وليحسن الظن بإخوانه فينظر إليهم بعين الزيادة وإلى نفسه بعين النقص. وقد قال بعض الصالحين: لك فضل وأنت في خير ما لم تعجب بفضلك وتزدر غيرك. فإذا رأيت فضلك وانتقصت غيرك فلا فضل لك. أما الغارقون في الملذات المتكاسلون عن الصالحات فليعلموا أن النفس إذا شبعت بطرت، وإذا بطرت تجاوزت في حظوظها وحدودها وحقوقها، وران على قلبها ما كسبت. وعلاج ذلك وحسابه ميزان النبوة. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أيها الإخوة، أدواء النفوس كثيرة، والمعالجات في الكتاب والسنة معلومة، والمحاسبة واجبة. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، كتب على الخلائق الفناء والزوال، فكان لكل نازل في هذه الدنيا رحيل وانتقال. أحمده سبحانه وأشكره، وهو الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى ودين الحق فهدى بإذن ربه من العمى وأنقذ من الضلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الصادقين في الأقوال والأعمال والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فيا أيها الناس، على أي شيء تطوى صحائف هذا العام؟ ومن ترى هذا الذي لم يبق من أجله سوى ساعات أو أيام؟ ألا فبادروا بالمحاسبة رحمكم الله، فمن البلاء تضيع الأوقات والاشتغال بما لا يغني ولا ينفع. حري بالناصح نفسه الجاد في المحاسبة أن يعرف عز الوقت وعز الأشياء، فكل عمل تكره الموت من أجله فبادر بتركه، وكفاك هم يومك فلماذا هم الصيف وهم الشتاء؟ وماذا أبقيت لهم الآخرة؟ اصحبوا الأخيار وابتعدوا عن الأشرار، فمن تشبه بقوم فهو منهم، والمرء مع من أحب، فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، والصداقة عداوة إلا ما صافيت، وجمع المال حسرة إلا ما تصدقت وواسيت، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ومن ترك ما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه، والعكس بالعكس. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ودمر الطغاة وسائر الملاحدة وكل أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، اللهم وفقه بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به دينك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان، اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم أيدهم بتأييدك، ووفقهم بتوفيقك، وسدد سهامهم وآراءهم، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.